الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدهم أن يضحي وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان: إن بعضهم لا يرفعه، أي هذا الحديث، قال: ولكني أرفعه. قاله مسلم في آخر الحديث. قال النووي في شرح مسلم: واختلف العلماء في من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي. قال سعيد بن المسيب وربيعة الرأي إمام وشيخ الإمام مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق صاحبه وداود الظاهري وأيضا ابن المنذر وبعض أصحاب الشافعي، كلهم قالوا إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. قلت: يريد أنه يضحي في أي يوم من أول يوم إلى آخره، فتكون المسألة في القص وإزالة الأظافر في هذا اليوم. قال النووي: وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيهية وليس بحرام. وقال أبو حنيفة: يكره. وقال مالك في رواية: لا يكره. وفي رواية: يكره. وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب. واحتج من حرم هذا بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي النبي ثم يقلد ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه. قال الشافعي: والبعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، أي الشافعي. وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. هذا ما قاله النووي. وقال ابن قدامة في كتابه الكافي: باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة وليست واجبة، لأنه روي بسند صحيح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. وفي رواية ذكرها البيهقي: كراهية أن يقتدى بهما. ورواها الإمام ابن حزم في المحلى وصححها، وكذلك رواه البيهقي في الكبرى والطبراني في المعجم الكبير وصححه النووي. هذه الزيادة من عندي، ليس من كلام ابن قدامة. ثم قال ابن قدامة: وروت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر، في رواية دخل، وإذا في رواية دخلت، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال ابن قدامة: وقال القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة: هذا نهي كراهة لا تحريم، بدليل قول عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها إلى مكة ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. متفق عليه. قلت: والهدي أن يبعث بالجمل أو البقرة إلى مكة تذبح لله كالأضحية. قال ابن قدامة: ويمكن حمل الحديث على ظاهره في التحريم ولا تعارض بين الحديثين، لأن أحدهما في الضحية والآخر في الهدي المرسل، ولو تعارضا لكان حديث أم سلمة رضي الله عنها خاصا في الشعر والظفر فوجب تقديمه، فإن فعل يعني حلق أو قص أظفاره في هذه الحالة استغفر الله ولا فدية عليه. انتهى كلام ابن قدامة. وأقول هذا ما أقول به كما قال ابن قدامة، لأن الراجح من ناحية القواعد الأصولية بأصول الفقه في حمل العام على الخاص وتمييز الهدي عن الأضحية بالجمع بين الحديثين يعني لا تعارض بين الأدلة، وهذا هو الأصل المتفق عليه، لأن قاعدة الإعمال بالأحاديث أولى من الإهمال، يعني أن يعمل بكل الأدلة في المسألة الأولى أولى، لأنها قاعدة مجمع عليها، أما ما فعله الآخرون فيلزم بإلغاء حديث أم سلمة، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم ومتنه ظاهر بين في التحريم للقاعدة المتفق عليها عند الأصوليين، النهي يقتضي التحريم، وهذا قول صحيح صريح، فلا يصرف من النهي إلى الكراهة أو من الوجوب إلى الند، لأنه ليس له صارف يصرفه. والدليل القاطع على ذلك التفريق بين الحديثين بكون حديث أم سلمة مختصا بالأضحية فلا يجوز قص الشعر ولا الأظافر، وحديث عائشة رضي الله عنهما خاص بالهد، لأن ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينهى عن الأخذ من الشعر في حديث عائشة أو إزالة الأظفار، فهما حكمان، الأول التحريم والثاني الجواز، وهذا تحقيق معتبر في المسألة، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأقول كذلك حديث أم سلمة له حكمان، الأول الندب في حكم الأضحية وأنها مستحبة وليست واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يضحي فجعل الإرادة للمضحي، إن أراد أن يضحي ضحى وإن لم يرد لم يضح، لأن الإرادة تنافي الأمر بالوجوب. وأما الثاني الحكم بتحريم الأخذ من الأظفار والشعر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.